مشحورة، معالجها مشحورة، معالج نريد نسأل الشرعية منها. وين مشتورة؟ لا معالج، في جاي من عمان بحالة مرضية يعني، امرأة أصيبت بالسحر، شوف كيف، وسمعنا انه في شيخ هنا يعالج، نريد نسأل عن شرعية علاجه اذا كان لديكم خلفية. اسمه الدكتور عادل موسى، يعالج بالقرآن وبعشاب وغذاء ملكة النحل وهكذا يعني. هل لديكم خلفية عن هذا؟ إذا كان يعالج بالقرآن فنعمة المعالجة. في أعشاب كذا؟ أعشاب ما أدري، أنا لست بالطبيب. السلام عليكم. إلا بالتلفون. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يجزيك الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، هل فرقت بين قاعة المنصورة والفرقة الناجية؟ أهلا دكتور، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن يا جماعات؟ إي نعم. أنا حكيت له عليكم السلام. يا شيخ، لو أراد الواحد منا أن يفرغ نفسه لتعليم إخوانه في كشمير وطاجكستان، العلم الشرعي والجهاد معهم. إن شاء الله أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. ما حكم الشرعي يا شيخ في الجهاد مع إخواننا في كشمير وطاجكستان إذا اتضح؟ اهلا مرحبا، الله يحفظك. حاك شيخ، شو عم تسوي هون يا شيخ؟ ما حكم الشرع في الجهاد مع اخواننا في كشمير وطاجكستان يا شيخ؟ الله يهديك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا مرحبا، عافاك الله. السلام عليكم. اهلا مرحبا. وعليكم السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ، وعليكم السلام.